تقييمك للأمور ووجهة نظرك في أي أمر من أمور حياتك مهمة جدا طبعا ومعتبر طالما لا يتعارض مع شرع الله عز وجل، ولكن للأسف في ناس كتير جدا ممكن تقيم شيء خلافا لشرع الله بطريقة مضادة لشرع الله عز وجل، مش عشان هم ما بيحبوش الشرع ولا الدين، ومش عشان خاطر هم ما بيحبوش ربنا إطلاقا، بالعكس هو بيحب الدين وبيحب الشرع، ولكن ساعات الإنسان بيتحط في مواقف حياتية صعبة بتنحت شخصيته وطريقة تفكيره بشكل مختلف، تيجي تحوله كده، يعني هو ماشي كده يبتدي يتحول ويمشي في مكان تاني حتى خلافا للتوجه اللي هو كان ماشي فيه قبل ما يدخل التجربة دي. ليه؟ عشان التجربة الحياتية ضاغطة، التجربة الحياتية جت وجهته بشكل مختلف، نحتت شخصيته وتفكيره بطريقة مختلفة. بس في ناس بتنسى ان ده اصلا اختبار وامتحان، وان طبيعي جدا ان انت وانت عايش في هذه الدنيا تتحط في اختبارات وامتحانات ممكن تخليك ان انت تنحرف عن التوجه بتاعك او تضغط عليك بشكل معين، وفي ناس بتثبت وفي ناس بتقع، واللي بيثبت جاوب صح وبياخد حسنة، واللي بيقع جاوب غلط وبياخد سيئة. عشان خاطر كده لازم تبقى في الدنيا متيقظ وعارف، عشان تحل صح لازم تشوف صح، وعشان تشوف صح لازم تحكم على أي حاجة بشرع الله عز وجل وتنسى أي وجهة نظر تخالف دينك. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له إساف، وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة. زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين، ووضع على الصفا والمروة ليعتبر بهما، فلما طالت المدة عبد من دون الله تعالى، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا على الوثنين. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف لأجل الصنمين، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش إن أنت تخلي تجربتك الشخصية ووجهة نظرك أعلى من الشرع، ما ينفعش، لازم تبقى عارف إن أنت عندك دين وعندك توجيهات شرعية لازم تحترمها ولازم تحكمها فيك. ما ينفعش تيجي تقول مثلا أنا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بس أنا والله تعاملت بالقاعدة دي ولقيت إن هي مش جايبة نتيجة، أنا هغير نفسي واللي هيسيء ليا أنا هسيء لي وهغير من أخلاقي عشان خاطر ده ما ينفعش مع الناس. لا، هي دي القاعدة، ما تغيرش نفسك، اثبت. ما ينفعش تيجي مثلا تقول أيوة أنا عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أيوة بس أنا شفت ناس معينة فيما يبدو لي إن هم كانوا كده شكلهم متدين واتجوزوا بنات معينة وحصلت مشاكل جامدة وطلعوا، فأنا والله لا، أنا مش لازم موضوع الدين ده أهم حاجة تكون الأخلاق. لا، ما تغيرش نفسك، انت عارف التوجيه الشرعي فين، انت عارف ربنا قال ايه، انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، هو ده التوجيه اللي احنا لازم نلتزم بيه، هو ده السؤال، ده الامتحان. الضغط اللي بيحصل علينا ده مش عشان خاطر احنا ننفلت من الأحكام، ده امتحان عشان خاطر اللي هيجاوب صح هيثبت وهيمشي خلف آية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم.